السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.onein.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. غير مستغل، مش ماسك في البروتين. اسالك سؤال بقى، يبقى انا اشخص ازاي نورمبلاست سوري سيتوبلاستيك انيميا ديفينيت دايجنوستس؟ باي بولمر اكزامينيشن. لان السيتوبلاست قاعده فين؟ في البولمر، لان هي اصلا نورمبلاست. معايا ولا مش معايا؟ اقول تاني، في مثل بلدي يقول لك ايه؟ خطيني ياما وصوتي. في المثل ده راح البيت كده، خطيني ياما وصوتي ياما. ايه تعبت يا حبيبي؟ تعبت يا عمور يا صغير؟ تعبت والله. اسمك تعب يا حول الله يا رب، قلبي معاك. اللي عندك 25 سنة تعبت يا حبيبي، ده انا هروح اقعد اعيط طول الليل، اقعد اعيط ورصص كده طول الليل. يبقى تاني، يبقى احنا قلنا الايرون لما يمسك في البروتوبورفيرين جوه الار بي سي يعمل ايه؟ يعمل هيم، يعمل هيم. السيتروبلاستيك انيميا هي ديفكت في الخطوه دي، اللي هي ايه؟ الايرون مش عارف يمسك في البروتوبورفيرين، يبقى الهيم ما ايه مش بيتكون. طب سؤال، ما هي السل اللي جوه البون مارو اللي مستنيه الايرون؟ قلنا مين؟ نورموبلاست. طب النورموبلاست دي يا عم الحاج موجوده فين؟ في البون مارو. يبقى الديفكت هنا بعمل ازاي؟ الايرون هيخش البون مارو، الايرون هيخش البون مارو، هيلاقي مين مستنيه؟ نورموبلاست. يخش جوه النورموبلاست يلاقي بروتوبورفيرين ما يمسكش فيه، ويترسب الايرون في النورموبلاست. تراكم الايرون في مكان اسمه سيدروسيس، فاذا تراكم في النورموبلاست تصبح سيدروبلاست. يبقى ما هي السيدروبلاست؟ هي نورموبلاست فيها ايرون دخل جواها بس مش عايز يمسك في البروتوبورفيرين. يبقى ده ديفكت في الهيم سينسز. واضحه؟ يبقى التشخيص لازم بايه؟ بالبون مارو اكزامينشن. ان السيتوبلاست هتبقى فين يا ولاد؟ هتبقى جوه البون مارو، السيتوبلاست هتبقى جوه البون مارو. تمام كده؟ طب ايه الجزء اللي بتعمل كده؟ قال لك في عمليه وراثيه، في ناس كده وراثيا عنده المرض ده. بيقول لك لو ترجعوا لزمان كان يقعد يقول للعيال ايه؟ قول لي انهي فيتامين ديفيشنسي بيعمل انيميا؟ فكنا نقعد نقول له الفيتامين بي 12 والفوليك، ويقول لك وايه كمان؟ فنقول يعني ايه؟ الفيتامين بي 6 بيقولوا ان هو مش الديفيشنسي يعمل انيميا، لا هو الفيتامين بي 6 بيساعد على الخطوه دي اللي هي ايه؟ التحام الاير بي البروتوبورفيرين، يساعد على هذه الخطوه. فبيقول لك الناس اللي عندهم حاجه وراثيه بيقول لك ما نعرفش ليه لما بياخدوا البي 6 دول بيتحسنوا، حتى سموهم ايه؟ بي 6 سنسيتيف، يعني ان هو لو خد الفيتامين بي 6 هيتحسن. خلاص يبقى انت ممكن يقول لك ايه؟ سيدروبلاستيك انيميا. ممكن يبقى كاتب لك في ضمن التشويسز ايه؟ ان هي بتريسبوند للفيتامين بي 6 بالذات لو كانت وراثيه. في اسباب تانيه بقى للسيدروبلاست، اسباب اكواير، منها برايمري مجهول الهويه ومنها سكندري، الاثنين اللي هم مين؟ اللي هو الكحول والاي ان اتش يا دكتور. يبقى انا فكرت بالاي ان اتش. الاي ان اتش بص بقى بيعمل ثلاث حاجات لازم تاخدوا بالكم من السايد افكت. اوعى الشمال يلا. يلا يا باشا. في ناس طبعا حضر الصبح في الاطفال او في الكليه وحضر المراجعه جه دلوقتي نفس الشخص ده هترجع تذاكر بعد شويه واخد حمامه يضحك طب خلاص مش ماشي. واحد بيعمل بريفرال نيوروبس وبيعمل كمان زي ما قلنا هيباتوكسيستي وبيعمل ساعات سيدروبلاستيك هانيميا. فيحسب لك الراجل يقول لك طب السيدروبلاستيك هانيميا والبريفرال نيوروبس سببهم ايه؟ فتقول له ان الاي ام اتش ده بيعمل نوع من الديبليشن او بيعمل بيانتاجونايز الفيتامين بي 6. عشان كده انا جيت زمان في الانتي تيوبركلوز قلت لك الاغراض بتاعه الاي ام اتش دايما مع القرص فيتامين بي 6 بس. يعني طب في بقى حاجة برضو عايزين نفهمها دلوقتي. السيدروبلاستيك انيميا خلي بالك يا دكتور السيدروبلاستيك دي الاقيها فين؟ في البون مارو. طب انا دلوقتي لسه قايلك من شوية ان السيدروبلاستيك انيميا الديفرنشال دياجنوزيس هايبوكروميك مايكروسيدم يعني الـ RBC خلي بالك هايبوكروميك مايكروسيدم. طب انا يعني طب حصلت ازاي؟ بص يا دكتور الايرون لما بيخش جوه البون مارو بيلاقي نورموبلاست حلو. لو الايرون ما مسكش خالص في البروتوبورفيرين النورموبلاست هتتحول الى سيدروبلاست. لكن في بعض RBCs هيبقى الديفكت فيها بارشال ديفكت. بمعنى ايه؟ ان في شويه ايرون هيمسكوا في شويه بروتوبورفرين فيعملوا شويه هيموجلوبين فتطلع شويه RBC قليله في الهيموجلوبين يبقى هتبقى شكلها مايكرو هايبوكرومين. يبقى تاني هو خلي بالك يبقى زي ما انا قلت خد بالك انه اذا كان السيدروبلاستيك انيميا في خلايا RBC فيها ابسوليوت ديفكت وفي خلايا فيها بارشل فالغير لما يخش يلاقي النورموبلاست جوه البون مارو وما يمسكش خالص في البروتوبورفرين يبقى ده ابسوليوت ديفكت تتكون السيدروبلاست جوه البون مارو. انا بس هسال سؤال بقى عشان اكيد اغمس على الخالي ابدا تدور يا كباتن خد اقف يا دور فين تخرج ليه؟ ممكن افهم يعني معلش سؤال جاي متاخر منكم فيكم الثلاثه كنتوا فين؟ نعم؟ ايه؟ طريق طريق كنت هتسوقيني انا واحدة ما تجيب الجواز لا انا بروح ايه؟ انت مخك يقول الله يعني دلوقتي الفاير بيخش النور مره يلاقي نور مبلاص هيمسكش في البروتوكول. فالهاير لما يخش ويترصد في النور مبلاص في البوم مره هتبقى سيبه مبلاص خلاص بهند ما يجيبه. طب ليه بقى الانيميا هايبوكروميك مايكروسكوب؟ فبيقول لك ليه؟ لان في بعض ار بي سيز بتبقى فيها الديفيك بارشي فتلاقي في شويه ايرون لما يخشوا بقى في الجون مارو في شويه ايرون كده ممكن يمسكوا في شويه بروتوبورف. بعض الار بي سي هيحصل فيها كده حبه ايرون يمسكوا في شويه بروتوبورف يعملوا شويه هيموجلوبين تروح الار بي سي خارجه من الجون مارو شبه الايرون ديفيشنسي انيميا مايكروسيتيك هايبوكروميا. بس كده عشان كده هي محطوطه من ضمن ايه؟ الهايبوكروميك مايكروسيت. طب سؤال بقى هو ايه اسباب الهايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا؟ السبب احنا سائلين ثلاث اسباب رئيسيه مين هم؟ سيدروبلاستيك واير ديفيشنسي وايه؟ وايه؟ وسلاسيني. يبقى ده دكتور قاعده بس انتوا ما تخافوش من الكلام ده عشان الكمين زي الخير. انه في ناس كتير بيبقى عندهم اير ديفيشنسي وبالذات بعض الفيميلز فتيجي تقول لك يا دكتور انا عمال اخد في اير ومفيش ريسبونس. السبب ايه؟ السبب ان هو هي مش كومبلاينت والنيوتريشن فيها نوع من الديفكت شويه نتيجه ان هي بتاكل حاجات معينه فبتاثر على الابصار بشكل عام. في مشكلة تانية ساعات تبقى المعدة تعبانة تخرج شوية دم كده بس حاجات بسيطة. لكن برضه لما الاقي واحد هايبوكرومي مايكروسيتيك نوت ريسبوندنج للايرون ثيرابي يبقى انا لازم افكر في رونج دايجنوزيس لا تكون ثلاسيميا ماينور او سيدروبلاستيك. حته المعلومة يبقى بيشنت ويز هايبوكرومي مايكروسيتيك انيميا انا شكلي كده مشخصها ايه؟ ايرون ايه؟ ديفيشنس بس نوت ريسبوندنج للايرون سيل. طبعا في كوزز الكوزز ايه الكوزز؟ طبعا النقط يعني واضح ان في اسباب كتيره المفروض انتوا تقولوا لي الاسباب دي بقى للاطفال مؤاخذة. فمن ضمن الاسباب رونج دايجنوزيس لا يكون التشخيص غلط يكونش انا مش ايرون ديفيشنسي. طب ايه الانيميتين اللي تبقى كده ومش ريسبوندنج؟ ثلاسيميا بس ماينور. على فكره ممكن اي حد فينا دلوقتي يبقى ثلاسيميا ماينور معلش عادي جدا. طب وايه يعني ولا تخاف مش هيبقى حاجه اللي هو ثلاسيميا ماينور ايه اهم حاجه يعملها؟ ايه؟ اهم حاجه لا المهم عارف انا عارف ان انا ثلاسيميا ماينور اوعى تروح تتجوز واحده ثلاسيميا ماينور هتخليه فوميشن هي كده هتعرف كده ولا لا؟ سبحان الله حاجه يعني غريبه جدا يعني انت خلاص بقى ثلاسيميا ماينور بقى شوف واحده بقى نفروتك مثلا يعني ايه؟ انا عيانه ودينا نروح مع بعض لو كانت ماينور الولد هيتبص وكده ايه شو. طيب ايه كمان؟ او سيدروبلاستيك انيميا او سيدروبلاستيك انيميا يبقى لما تلاقي دايما الانيميا مايكروسيتيك هايبوكرومي ولا تستجيب للايرون ثيرابي يبقى لازم تحط احتماليه ثلاسيميا ماينور او سيدروبلاستيك انيميا. طب ثلاسيميا ماينور جنبها ايه؟ هيموجلوبين الكتروفوريس. طب السيدروبلاستيك انيميا دي عشان اجيبها عايزه ايه يا جميل؟ عايزه بون مارو اكسبنيشن. عايزه بون مارو اكسبنيشن. تعالى نرجع بقى للسيدروبلاستيك. السيدروبلاستيك بقى هتلاقي في البلاد بيكشر بتاعتها زي ما قلنا البون مارو هيشهر. هتلاقي شوف كده راجل الكلمه دي موجوده بيبين هايمر سبوت مكتوبه بيبين هايمر. ايه بيبين هايمر؟ اللي هي بص عارف يا دكتور احنا قلنا بقى ان في شويه ايرون هيمسكوا في شويه هيموجلوبين، في شويه ايرون ده مش ماسكين، شويه ايرون المفروض هيمسكوا فين؟ في البروتوكول. في حبه ايرون ده ايه؟ مش ماسكين في حاجه، تبقى عباره عن ايرون جرانيولز كده جوه الار بي سي. هذه هي البيبليك هايمر. البيبليك هايمر دي عباره عن ايرون جرانيولز جوه الار بي سي نفسها. بس يعني دي تقريبا الحته اللي يمكن هي هنا مهمه شويه تبقوا عارفينها عشان انت يعني كلنا المفروض عارفين شويه الاير ديفيشنسي، عندنا فكره عن الثلاسيميا. طب ايه السيدروبلاستيك ده؟ لانه خلي بالك في مره لسه السنه اللي فاتت اللي قبل اللي فاتت مثلا جت مساله عادي جدا اير ديفيشنسي انيميا عادي جدا واضحه جدا وكله. فطبعا اول حاجه هيقولها لك مثلا طب ايه التشخيص؟ طب ليه بتاع؟ في ليك سؤال بقى طب ايه الديفرنشال دايجنوز واير ديفيشنسي؟ ايه الانيميات اللي ممكن تبقى بالشكل ده؟ وازاي تعملها اكسكيوشن؟ لازم اقول له ثلاسيميا ماينور واقول له سيدروبلاستيك. طب السيدروبلاستيك تعرفها يعني ديفرنت منين؟ من المومر اكزامينيشن. طب البلاد فيلم تلاقي ايه؟ بيبن هايمر بوكس اللي هي اير جرانيول هو الارض. كل الكلام ده مهم جدا بالذات الجيل ده، مش بنعملها هعك في من ساعه ما دخلت يروح زنق شوف بقى ايه اسمع الفل. طيب هنفوت بقى شويه حاجات كده. هات بقى سيدي بعد الهيموليتيك انيميا كان في ايه؟ هسيب انا شويه حاجات في وايت ديزيز مش كده؟ ولا الهيموليتيك تحت كده. قلت المعلومه دي قبل كده بس عدت من تحت كده مش عدت من تحت. ليه بقى؟ عشان انت قاعد ايه تظبط في الحزب مظبط مش عارف ليه يا بتنيم بتنيم يا وطن. الهيموليتيك انيميا موزيس اندبندنت خالص اون بومر اكزاميشن يعني لا يعتمد خط ملوش لازم انا هعرفها من غير ما اعمل بومر. لكن هورينا كان بقى الايرن ديفيشنس ساعات هنعمل بومر ساعات اللي مش عارفين ايه ايرن ديفيشنس والبيت ويلف والفوليو والابلاستيك كله اللي بتاع دي لا دي مش خلاص عامل حاجه. طيب البومر وبنبدو منين يا اولاد؟ اسبيريشن من الاسترما بتدب الايه بتاع النيل في الاسترما وتسحب بترجع هواء على فكره. بس هما بيعملوا العيال ايه برضه نور كده بيستفيدوا العيال مساكين بصراحه واحد يروح خارج بره ما بيتحملش. الحاجه الثانيه لما لقوا فيه دراي تاب الدراي تاب اللي هي زي فيه مرضين مشهورين بالدراي تاب اللي هي مايين وفايبروزيس والهيري سيلوكي مشهورين قوي بحكايه الايه الدراي تاب بياخدوا ايه تريفاين. يعني ايه تريفاين؟ تريفاين يعني بياخدوا حته من العظمه بتاعه ايه الديل سوبير ويليكس طيب. زي ما قلنا كده روح عمين ديل بند موضعي روح قطعين الجلد كده شوية ولو العظمة خرج الجلد ما باين روح بالجماشة كده روحوا وديت حد في بتاع كده مش عارف في اسم كده بس نسيت وديت حد. المهم بص بقى دول الليكومايد رياكشن سؤال هام يعني ايه الليكومايد؟ بص يعني لوكيميا لايك يعني ايه برضه مش فاهم بلاد بيكتشر سيميوليتنج لوكيميا. طب ممكن تقولي هي اللوكيميا كان فيها ايه اهم صفه تخليني انا اروح ناطق كده واقول يا اما تلاقي التوتال ليكوزيتيك كاونت تروح طالب ارقام جدا صح كده ولا لا؟ خلينا واقعيين. بس كان بيميز اللوكيميا ايه؟ بلاستات. طبعا لما البتاع دي تروح بقى نايمه على الحرب السي والبيت والبيتروس بقى انيميا ثرومبوسايتوبينيا المنظر كده شكله ايه لوكيميا. هنا بقى ده لوكيميا لايك واحد عنده خراج خلي بالك الخراج بقى ساعات رد فعل البومر بيبقى عنيف يروح مطلع لك مثلا واي بي سيز مثلا تلاقي التوتال كاونت 30000 انت تتخض يا نهار اسود 30000 بس تلاقيهم ايه يا دكتور؟ بص ليه بقى كل شويه حاجه تقول لك ايه؟ بص بقى الكرايتيريا بتاعتها او الكاركتر بتاعتها عاده لا يعني يتخطى رقم 50000 يعني انا مهما يجي لي خراج انفكشن ابقى 20000 توتال يوسكي بتاعهم 30 40 50000 يعني مش هتخطاها. ده واحد. اثنين البليتلت عاده لا تتاثر البليتلت عاده لا تتاثر وممكن تقولنا بالعكس ممكن البليتلت تزيد مع الانفكشن مثلا الار بي سي. خلي بالكم. طب سؤال يا ولاد هي الانفكشن تاثر على الار بي سي؟ اه تاثر بس تاثر تاثير بسيط يعني انا لو عندي توكسينيا عندي تيوبركلوزز عندي مش عارف ايه ممكن التوكسينيا تعمل بومر وديبريشن بس خفيف. فانا لما الاقي ايه بقى يعني بص اقول على حاجه سيدنا اللي هو توفر الله يرحمه لما جاله الخراج انا حكيت لكم قصه البريهينا الهكس جاله الخراج طبعا احنا زي ما تقول ايه بقى عارف بقى اللي هو عمال يتحيز لاخوه او صاحبه لا دي مش لوكيميا ده ليكومايد عاملين فاصل التوتال اكسيدنت كاونت عالي كويس كده بس للاسف البريتلين واطيه والار بي سي واطيه دي لوكيميا باينه بس يعني ده يكون لي كومايت رياكشن. طب خلاص وبعدين طب انا هعمل ايه في الاخر؟ بومر. خلي بالك بس النقطة هنا اللي كوايد رياكشن الواي بي سيز اللي طالعه ماتيور واي بي سي. الواي بي سي اللي طالعه ايه؟ ماتيور واي بي سي. خلي بالك الماتيور واي بي سي اللي طالعه ايه يا ولاد؟ ليكوسيتيك الكالين فوسفاتيز بيبقى عالي هنا، انما عمر اللوكيميا ما هيبقى عالي. طبعا انا بس حبيت اقول لك ان على فكره الليكوايد رياكشن ده ممكن يحصل مع مين مثلا؟ sometimes مع الهيموليسيس الشديده، يعني ممكن الهيموليسيس الجامده تعمل ليكوسايتوز، الانفكشن الجامده تعمل ليكوسايتوز. فابتدي انا افتكر ان ده ايه؟ ان ده يعني لوكيميا او حاجه زي كده. فهتتسالت السؤال ده، تسمع عن حاجه اسمها الليكوايد رياكشن؟ حضرتك اسمع ده في ليكوسايتوز جامده زي الانفكشن، بس البليت والار بي سي تاثره خفيف وممكن الاقي الماتيور سيلز، بس مش هتبقى بالاطلاق حتى لو في الماتيور مهما كانت لا تتخطى 5% من التوتال ليكوسيتيك كاونت في البريفرال بلاد. واوعى تنسى الليكوسيتيك الكلام فوسفاتيز. وفي الاخر طبعا احنا بنعمل يعني بوك مارو اكسمينيشن، يعني الحته دي مهمه جدا جدا جدا. لو قلبت صفحه بقى جميل هتلاقي في حاجه اسمها ليكو ريسوبلاستيك رياكشن، اللي هو اللي بيتجهوا لابن لذينة. بص يا دكتور، السؤال بقى يا دكتور معلش، قول لي كده اللوكيميا بتطلع ايه في البريفرال بلاد؟ بلاستات. بلاستات صح؟ يبقى هل اللوكيميا بتطلع بلاستات؟ بتطلع بلاستات في اللوكيميا. طب احنا نسمع عن النورموبلاست. النورموبلاست مكانها فين؟ النورموبلاست مكانها فين؟ في البوك مارو. طب لو لقيت النورموبلاست في البريفرال بلاد وفي بلاستات واي بي سي في البريفرال بلاد، يبقى الموضوع هنا ايه بقى؟ يقول لك الموضوع ده يبقى البوك مارو انفلتريتد بحاجه، في حاجه دخلت في البوك مارو جزء فشكلته، فشكلت البوك مارو عمال يتخبط فيه، فراحت مطلعه البلاستات بتاعت الار بي سي والبلاستات بتاعت الواي بي سي في البريفرال بلاد. هي دي معنى كلمه ايه؟ ليكو اريثروبلاستيك رياكشنز. ده سؤال ام سي كيو، خلي بالك. يقول لك ليكو اريثروبلاستيك رياكشن معناه ان البلاستات بتاعت الواي بي سي والار بي سي موجوده في البريفرال بلاد. ايوه معناها بون مارو انفلتريشن. ايوه اي حاجه تخش البون مارو حتى تي بي مالتي مايلوما اي مرض ينفلتريت البون مارو. فالسؤال ده دي مره وانا فاكر يومين حتى الطلبه قالوا لي احنا مش فاهمين يعني ايه ليكو ريسكوبلاستيك رياكشن. لا خلي بالك عشان دي حاجه خاصه جدا في الدور الكلينيكال باثولوجي. هات بالك هو الهيموستيز بنتكلم عليه شويه. عشان في شوية تحاليل في مهم. 58 المقدمة بتاعت الهيموستيزيس مهمة عشان التحاليل. عشان لكن بعد كده بعد ما نقعد نتكلم نطلع عينينا تلاقي في الآخر إيه؟ بلبرة هيموفيليا. صح؟ مش أنتوا خدتوا بلبرة وهيموفيليا؟ الأطفال ولا ما حصلش؟ بس حسنة يعني حسنة نفحة بس فيش هيموستيزيس. بص يا دكتور الهيموستيزيس يعني ايه؟ يعني توقف النزيف عقب اي تروما او اي بليدنج. ازاي يبدا النزيف بيوقف؟ يعني انا اتخبطت خبطه او حد اتعور ازاي النزيف يوقف؟ فبيقول لك في كذا خطوه. خلاص يا جماعه كذا خطوه لازم تحصل. اول خطوه هامه جدا هي الفازو كونستريكشن في البلد فيسل في الدم. الخطوه الثانيه البليتلت بلاج. الخطوه الثالثه هو الكلوتينج اوف بلاد الوايت كوليجيشن اصلي. الخطوه الرابعه ريبير للبلاد فيسل. هذه الخطوات بالترتيب خبطت فازو سباز عشان تقلل الدم شويه ثم البليتلت تجري تروح عامله بليتلت بلاد ثم يبتدي الكروتينج فاكتور تشتغل ثم يحصل ريبير بعد كده. عايز افهم القصه عشان كده بقول لك ايه توقف النزيف زي ما يكون واحد بيبني بيت. الاساس بتاع البيت هو البلاد فيسل وول. لازم البلاد فيسل وول والاندوثيريوم والبلاد فيسل يبقى هيلثي. ايه نمره واحد؟ عشان كده خلي بالك العيان اللي عنده فاسكولايتس عنده بليدنج بلاد عايزين اساس عايزين طوب نرصه عشان يسد الخرم اللي اتفتح ده في البلاد فيسل. الطوب هو البليتلت. لازم الطوب يبقى سفيشن في الكاونت في العدد في الكواليتي. كذلك البليتلت عايز بليتلت عددا كويسه فانكشن كويسه. عايزين بقى ايه؟ اسمنت عشان يلزق الطوب في بعضيه لحسن يقع اللي هو الفايبرين اللي جاي منين؟ من الكواليوليشن. خلي بالك ان العمليه دي سيكونسز جميل لدرجه ان السؤال ده جه مره اتخضينا. طب الكلام ده ايه؟ ده سيولوجي. جريت المره وانا بقى فرحت ساعتها قلت احسن جريت المره. بس انا بقى قال له ايه يا دكتور هو ده السيولوجي؟ انا مالي؟ قال له الراجل مزاجه كده. وبعدين الكلام ده مهم كمان التحاليل. شفت يا بابا؟ نمسك اول حاجه بقى نتكلم عليها البليتلت. شوف البليتلت بسيط. البليتلت كاونت من 150,000 ل 400,000. انت قول ان العين صغرته سايكوبيني اقل من 150,000. طيب انت بس ايه تقول لي يا دكتور لا ده اقل من 40؟ يا لا اقل من 150,000 بليتلت بوتلت نو واي خلاص. خلي بالك لكن هقول لك على حاجه. لما البليتلت تقل على 40,000 او 50,000 يبتدي المريض يبان عليه مانيفستيشن اللي هي البربره. ولما البليتلت تبقى بقى اقل من 20,000 او اقل من 10,000 والارقام الوحشه دي كده دي عمليه دينجرس وممكن يحصل له مثلا سريبرال هيموريج ويحصل له اسكونتينوس بليدنج. طب سؤال يا اولاد ما هي ثرومبوسايتوبينيا بالمليين اقل من 150,000؟ أقل من 150,000. طب ما هي السيجنيفيكانت ثرومبوسايتوبينيا؟ يعني أنا أشعر إن هو ثرومبوسايتوبينيك بجد أقل من 100. طب إمتى ينزف لما يقل عن 40 أو 50,000؟ طب إمتى ينزف سبونتينيوس لما يقل عن 20,000؟ طب إمتى ينزف سريبرال هيموج أقل من 10,000؟ يبقى الرقم انت قول ثرومبوسايتوبينيا بالمليين. انا بقى بالمليين اقل من 150,000. طب انت ثرومبوسايتوبينيا تبقى الواحد يعتبرها اقل من 100,000. طب انت ينزف او يبتدي يبان عليه البيربرون اقل من 40-50,000. طب انت يخر دم سبونتينيوس يعني ايه؟ يعني يبقى قاعد كده ماسك الكتاب من اهو لا الدم يروح نازل من المناخير خلاص اهو اقل من 20,000. انت انزف برين هيموريج اقل من 10,000. ولذلك مكتوب في مربع بيقول لك ايه بقى؟ في نقطه مهمه جدا. الريت اوف ديكلاين اوف بليتلت كاونت مهم. يعني ايه يا دكتور؟ يعني انتوا مثلا درستوا انتوا في اطفال الواد اللي عنده اكيوت اي دي بي اللي هو ايه؟ ايديوباسيك صح؟ ثرومبوسايتوبينيا بيربرانت. ايه مشكله الواد ده؟ الواد ده مشكلته ان البليتلت قلت ممكن توصل ل 20,000 و 30,000 و 40,000 وصدم. يبقى فرصه النزيف قائمه. لكن لو البليتلت كاون بيوطى لو حصل ان البليتلت قلت صادم هينزل. لكن في مثلا مريض ليه ايه؟ تلاقي البليتلت بتاعته مثلا عشان كده تلاقي الدكتور بارد يقول لك ايه؟ يا دكتور ده البليتلت 60,000. نحن جرادولي بيحصل. لكن لما يبقى العدد مثلا 20,000 وضرب مره واحده ابتدي انا اقلق شويه. دي نقطه مهمه. طب انا دلوقتي عايز بقى اشوف الفانكشن بتاعت البليتلت وكده والجزء. اول حاجه لما اشوف العدد بتاعها ثانيا اعمل بليدنج تايم. البليدنج تايم بيعملوه ازاي؟ بيعملوه ازاي البليدنج تايم؟ روح مسكين ورقه نشاف كده، عارفين ورقه الفلتر بيبر دي كده مدوره كده، ويجوا ماسكين ايه؟ شاكينه فين؟ هنا اهو. يشكوه كده في ودنه كده، شكوا. عارفين البتاع الكبرى اللي هي في الهكسخانه الكبرى اللي هي بتاعت ممكن في ودنه احسن، ودن احسن. ممكن في الصباع بس الودن، يعني يا ريت صارصين في الجزء. على فكره. وبعدين يبدا فتلاقي الدم نزل. خلاص كده اهو. فكل نص دقيقة يروح الراجل الدكتور ماسك الفلتر بيبر يعمل ازاي؟ يمسح. فالدم يفضل ينزل يجي بعد نص دقيقة يمسح، الدم بينزل يجي بعد نص دقيقة يمسح، لحد ما الدم يوقف. فيشوف هو مسح كم مرة على الفلتر بيبر؟ كل مسحة بعد نص دقيقة. يقول لك والله أنا مسحت 6 مرات لحد ما الدم وقف. طب واجب يمسح. ليه؟ عشان يعني اي فايبر بيتكون بيزيله لما يعمل كده بالبتاع اللي هي الفلتر بيبر، بيخلي الهيموستيز او توقف النزيف معتمد اساسا على البليتلت. عشان كده حتى انا لو اشوط في صباع وكل شويه امسح كده كده لو ما مسحتش هيبتدي يحصل انترفيرنس مع الكلوتنج. لا انا عايز اخلي الكلوتنج ده ما يحصلش، مش عايز فايبرين. كل شويه اروح ماسح، كل شويه اروح ماسح لحد ما البليتلت هي اللي توقف النزيف. يبقى عشان كده اطلقوا عليه الاداء بليدنج تايم، بتدل على هل البليتلت ده، طب البليدنج تايم ده لو برولونجد ده معناه ايه؟ ان البليتلت كاونت ده معناه ايه؟ ان البليتلت كاونت قليل او ان في بليتلت ديس فانكشن او ان في مشكله في البلاد فيسل وول. طب البلاد فيسل وول اللي هو مين يا جميل؟ فاسكولاريتس. واشهر بيربرا درستوها، يعني انا اقول لك فاسكولار بيربرا هو شطر الفاسكولاريتس بيربرا. يعني خربان. بس في بيربرا مشهوره جدا اسمها ايه؟ هينوخ شولاين بيربرا. ايه الهينوخ شولاين بيربرا دي؟ دي مهمه جدا جدا اللي هي بتبقى يعني هندرسها ان شاء الله بعد شويه. نيجي بقى نشوف البليتلت فانكشن. البليتلت فانكشن بشوفها ازاي؟ في بص يا ولاد في حاجه اسمها بليتلت اجريجيشن تيست. فانت علم على الاي دي بي وكلمه تريستوستين فوق. بليتلت فانكشن ان انا بدرس البليتلت بتعمل اجريجيشن لما بضيف الاي دي بي او ريسبوستين. كلمه ريسبوستين دي مهمه. فيقول لك هو بيشوف البليتلت فانكشن ايه يعني؟ يقول له يعني بيشوف البليتلت كده بتعمل اجريجيشن لما اضيف عليها اي دي بي او ريسبوستين او حاجه زي كده، عشان اقدر اعرف البليتلت اجريجيشن او البليتلت ادهيجن. في تيست اهبل كده كان اسمه هيس تيست، تيست اهبل ومالوش معنى. فاكرينه؟ كان في سيرولوجي كانوا يقولوا لنا ايه؟ مش عارف الامل في عبط. الناس تقول لك مش عارف ارسم دايره 5 سم بلون كيوبيتال فوس وارفع الضغط ما بين سيستولي ودايستولي. فطبعا انت ما ترفع الضغط ما بين سيستولي ودايستولي يعني هيبقى وسط. واخد بالك انت ازاي؟ طبعا الحركه دي بتعمل فينس كونجشن وكابيلاري بقى تبقى. فطبعا تبدا الكابيلاريز تفرقع. فلازم نورمالي لو انت رسمت دايره 5 سم بعد 5 دقائق تلاقي 5 بتيجي على الاقصى. مش كده ولا صح ولا لو لقيت اكتر من 5 بتيجي قال ايه؟ يبقى تيست بوست. طب وده بوست في اي حاله؟ جالي اي فاسكولايتس. هم كانوا زمان يقولوا على الفاسكولار بيرم. اي فاسكولايتس اي اهبال ممكن تلاقي فيها بتاع حاجه يبقى تيست نون سبيسيفيك. ايه تيست تيست؟ حاجه مهمه جدا برضه يا ولاد على فكره، يا بقول لك ساعات انهي واحده في الثلاثه دول ممكن تبقى موجوده بيد التايم بورد، ثرومبو سايكوبينيا ولا ثرومبو اسينيا ولا باسكولايتس. الباسكولايتس يعني الباسكولار بيربرا ممكن تبقى الواد عنده انشورايت بيربرا احيانا والبليد التايم زال نقطه. يعني هي حاجات كده بس اكسبش هي مكتوبه، ده مكتوب على فكره تحت المربع ده. رول اوف بريدلي بقى في الهيموستيسيس، رول اوف بريدلي في الهيموستيسيس، يبدأ بقى البليتلت صفوف صفوف وراها اللي هو اسمها ايه تحت اهي بليتلت اجريجيشن. يبقى بليتلت اجريجيشن هو التصاق البليتلت بسطح البلاد فيسل. طبعا كان بيحصل من الداخل عند الحته اللي اتعورت تلاقي البليتلت ده مسك الشباك كده اتفتح اهو دم اهو اروح انا جاي برصص بليتلت اول سطح اجريجيشن. لكن التصاق البليتلت مع بعضها البعض اسمها بليتلت اجريجيشن. حلو كده الكلام؟ طيب ثم تتكون مين؟ البليتلت بلاك. يبقى بص اول حاجه ايه؟ ادي البليتلت ده الدور بتاعها. على الناحيه الشمال على ايدك الشمال تلاقي التروما عملت فازو كونستريكشن في البلاد فيسل. الفازو كونستريكشن ده مايوجينيك البلاد فيسل. بيقول لك البليتلت بتطلع سيريتونين برضه نيوروجينيك وات ايفر. يبقى انا اول ما اتضربت اول حدث بقى عندي هو الفازو كونستريكشن. فتكتب على الفازو كونستريكشن هذا الرقم واحد. البليتلت طول اللي مكتوب رقم اثنين في الترتيب. طيب وبعدين رقم ثلاثه هو التيشو ثرومبوبلاستين التروما. هتطلع التيشو ثرومبوبلاستين. التيشو ثرومبوبلاستين هيمشي في طريق الكو اكيوليشن باسوي. يعني السهم اللي نازل من التيشو ثرومبوبلاستين ده يا ولاد ممكن تبدا مع السهم الطويل ده اهو كو اكيوليشن باسوي جنبه اللي هو السهم اللي نازل من الايه؟ التيشو ثرومبوبلاستين. تكتب ده ايه؟ الكو اكيوليشن باسوي. طب الكواجليشن باسوي لو تفتكروه فاكرينه انترنسك واكسترنسك باسوي ده كان ايه هدفه؟ عارف هدفه ايه؟ هدفه ان يتحول الفايبرينوجين لفايبرين اهو. طب الفايبرين رايح فين؟ رايح عشان يلزق البليتلت في بعضه. خدتوا بالك ولا لا؟ مهم جدا علمك كل كده اصل يقابلك مع البليتلت. بقول لك هتشوف كل ده يقابلك في حياتك. يعني سواء الحاجات دي انت مش معناها اللي بتتعب مش فاكرها خالص. جميله جدا. بعد ساعات فوق الدرايه الحاجات دي يجسد كده الاول يشوف ايه ده فاكر خالص. تبقى فاكر مع بعض. انا ماسك في ايه بقى؟ مش عارف البليت اللي بتعمل ايه اصلا. بياخد الدكتوراه. بيحصل. البيسك ده مهم. يبقى الراجل بص اتضرب حصل له ايه؟ فازل ريستريكشن. بليتلت ادهيجن، بليتلت اجريجيشن، بليتلت بلاد، البليتلت هتقع، يروح الفايبرين بيتكون من الكواجيوليشن باسوين، الفايبرين يخش على مين؟ على البليتلت، يروح ملزقهم في بعض، تمام التمام. تلاحظ كده في خط جاي بالعرض من البليتلت اجريجيشن ورايح يفكر الكواجيوليشن باسوين، بيطلع بليتلت فاكتور 3 بيقول يا جماعه احنا بدانا نعمل البليتلت بلاك يلا بقى الجدعان ويا بتوع الكواجوليشن ادينا بنفكروا. ادي العمليه وطبعا استغربنا في مره ثانيه راح جاب سؤال ريتد زمان رول اوف بليتلت في الهيموستيزيس. حاجه غريبه طبعا برضه ايه العيال بدا كله الكلمتين هو عايز الكلمتين دول بس انا يا ريت تقولهم يعني يا ريت بدون رسم. انا ما بحبش الرسم. الترسم مخصوص في رسم الكتابة لازم انا دارس نفسي في رسومات يعني في الامتحان يعني اللي بيرسم في الامتحان ده انا ما اعتقدش ان هو شيء مهم خالص. اقول لك لا يا راجل يا راجل ده الرسم ده ليك انت عشان تفهم انت فتيجي تكتب تكتبه زي ما تكتبه بعد كده. نمبر 1 بيس اون فازل كونستريكشن عشان كذا وكذا وكذا ان ريتمين ليكلي ادهيشن الفضل كان فاكر ليكلي ادهيشن كده احنا خلصنا مين؟ البليتلت. خش بقى على الكواجيوليشن باسوي. طبعا ده التصوير ده بيفكرنا بالهم بتاع زمان ده اللي احنا بتاع ده بيقابلنا كتير صح؟ في اكسترنسك هنفضل نتكلم كده خلاص ما عادش فيه انترست للعلم. خلاص قال يا سيدي كويس طب انت مش انترست بتيجي ليه؟ بتيجي تشوف حبايبك يعني؟ طيب اكسترنسك باسوي اللي هو ايه يا دكتور؟ تروما. انا انضربت ضربة اتعور، مين اللي هيوقف لي النزيف؟ الاكسترينس الباسورد، عشان كده سموه اكسترينس، ولذلك هو اسرع الانترينس الباسورد. طب قول الخطوات. بص، تي حرف تي تروما تيشو ثرومبو بلاست، تيشو ثرومبو بلاست اللي روح مأكتف فاكتور 7 عدل، بس فاكتور 7 يروح داخل على حاجة اسمها الكوما باسوي بعد كده. يبقى انت الضربة تروما تيشو ثرومبو بلاست 7، يلا على الكوما باسوي بسرعة. بس ده اللي هو ايه؟ اكسبرينس، لذلك بيبقى سريع. الانترنسي بقى اللي هو يا دكتور دي سامي الانترنسي، بص ان الدم يلاقي سطح خشن رف سيرفس زي مين؟ السيروما، يعني اللي هو عنده مثلا السيروما في الكوروناري او السيروما في نافوخه، جاله ثرومبوزس صح كده ولا قفل في البلوك ديسك؟ الثرومبوز دي حصلت بايه؟ بالانترنسي المصري، لان الدم قابل سطح خشن فعلوا تجاوز ببساطه. طب ده بيحصل ازاي؟ اول فاكتور بيتاكتف فاكتور 12 اللي هو اسمه ايه؟ اسمه ايه فاكتور 12؟ نسيتوا؟ ايه؟ فاكتور 12 مش فاكرين اسمه؟ الاطفال اسمع اسمع الكلام، فاكتور 12 ما يتنسيش ابدا، هيدمان فاكتور، هيدمان فاكتور. ايه دكتور؟ انت بس على تجيب في ميه وخلاص؟ خارج ايده ميه؟ استنى يا اخويا، ما 12 فاكتور جايين، انت مش بتاع حاجه جاي لك يا جميل. طب وليه؟ استنى بس، ايه اللي صفحه هنرجع لك تاني؟ يا سلام انا هعلمنا على الفاكتورز المهمة من 13. فاكتور 1 فايبرينوجي، 2 بروسترومبين، 2 بروسترومبين، 3 ثرومبوبلاستين، تمام، 8 انتي هيموفيليك فاكتور، 9 كريسماس، كريسماس فاكتور 9، تمام، 11 بلازما ثرومبوبلاستين، 12 هيدمان. ادي يا عم صح مش مهم الباقيين، لكن معلش ينسى فاكتور 12 اللي اسمه هيدمان فاكتور. عيب عيب يا راجل، ده احنا واخدينها في الفسيولوجي وجاب مش عارف تفسير عنهم في البايو في الباثولوجي. اخس بس يا رب اسكت. في الفارما في الاطفال ايه ده فاكتور؟ بص انا ليه عشان اقول لك ليه؟ اقول لك ليه؟ انت قول لي تعرف ايه على ايه ده فاكتور؟ بس هو ليه؟ ما هو ان هو ما احنا كنا زيك برضه بس كنت اكبر منك شويه، فكلنا عارفين ايه الهيرمان فاكتور، اعماله يعني هو فاكتور 12 وهو تعبيرات الانترنس المصري الحلوه دي وصلطه يمين خلاص. فدخلنا في سنه من زمان كده في امتحانات الدكتوراه زمان، يعني في يوم من الايام الناس فوجئت بايه؟ اول سؤال اتكلم عن الهيرمان فاكتور، طبعا خلال الدكتوراه يعني هتكتب مثلا على الاقل السؤال يعني مثلا 12 13 ولد. السؤال الواحد اللي هو زي السؤال ايه؟ هيجمان فاكتور. فاحنا طبعا عملنا ايه؟ طيب هيجمان فاكتور هيجمان فاكتور. عزيز الراجل مش هيقرا يعني. عايز يكتبها بتاع مثلا 600 خرجنا بقى نقرا لقينا الهيجمان فاكتور يا لا. طب يا جدع حاجات عادية جدا قوي. عارف تشطوها فين؟ ايه ترجع؟ حصة الانفلاميشن، الانفلاميشن في الباثولوجي هتلاقي هيدمان فاكتور. الحصة الجاية هتبقى قبل كتاب 12 اكتب 12 يكتب 11 اكتب 11 يكتب 9 9 مع اكتب لو اكتب 9 مع اكتب 8 يروحوا ايه هيخشوا على مين على الكومن باسورد بص بقى يا دكتور فاكتور هيتمان اللي هو اكتب اللي هو اكتيفيشن اوف هيتمان فاكتور ياخد وقت طويل جدا يعني فاكتور 12 يفضل فترة لحد ما يتأكتف طب قولي الانترنسك تاني 12 يأكتف 11 أكتف 11 يأكتف 9 أكتف 9 مع أكتف 8 يخش على الكومن باسورد لكن الانترنسك روما ايش روما بلاس 9 حاجات دي مهمة اوكي اكتمل هيتمان فاكتور تاخد وقت طويل الباقي بقى بيكور خش بقى الكومن باسورد اما الانترنسك او الاكسترنسك هيخشوا على الكومن باسورد هيكتبوا فاكتور 10 فاكتور 10 يحول بروثرومبين لثرومبين الثرومبين يحول فايبرينوجين لفايبر والفايبر يروح طالع على مين؟ على مين؟ يروح رايح على البليتلت عشان ايه؟ يلم البليتلت طب الاسمنت راح وهو طري لو انا رحت ضارب الاسمنت كده بالطوب كده وهو طري هوقعه يبقى عايزين حاجه تمشي بالاسمنت اللي هو فاكتور 13 فايبرين ستابيلايزنج فاكتور يخلي الفايبرين يبقى ستابيلايز يعني ينشف حتى يقول لك ايه الجماعه البنا يقول لك ايه استنى يا باشا لما الاسمنت يعض يعني يبقى هو بالطوب حاجه واحده تيجي تضرب خلاص تضرب مين دلوقتي فهمتوا السيكونس ولا طيب نيجي بقى نشوف الايه ال 12 فاكتور هم اللي قلناهم اشهرهم دايما فاكتور 8 فاكتور 8 مشهور ولا ايه الكومبوننت بتاع فاكتور 8 فاكتور 8 طلع ثلاث حتت حته مسؤوله عن البروتين اللي هو فاكتور 8 سي بروتين وحته اسمها فاكتور 8 اللي هي ايه الفولوليبران الفولوليبران دي فاكتور ده جزء من فاكتور 8 عارفين كده ولا لا والحاجه الثالثه اللي هو انتيجين موجود يعني في حته بروتين انتيجينيك لذلك في ناس بيطلع لهم انتي بودي تضرب فاكتور 8 في بعض يبقى فاكتور 8 هو الانتي هيموفيليك فاكتور الشهير وشايل مع مين فولوليبران فاكتور شايل طب والفولوليبران دي جاي منين؟ الاندوثيليوم بتاع البلاد فيس طب فاكتور 8 ها جاي من ايه فاكتور 8 جاي من ايه الليبر ايه من ايه كل الفاكتور كل الهيصه دي جاي من الليبر يا ابني سبحان الله ايه اهو طيب اختبارات الادريس المصري سؤال بس ليكوا الاول افهم الحته دي الكلام ده مهم ليه؟ اصل انا بشرح ايه؟ اصل يا دكتور انت ما شرحت بص بقى الطلبه اللي في الاخر وانت ليه بتشرح الديك بص مش هي مش كل يوم بيجي ده قد ايه ماشي كده بقى فاهم شو بتس ماشي بقى الدماغ زيت ممكن يبقى ايه ده ويجي مش عارف ما بصيتش فيه ولا تعرف بصيت فيه صح ولا لا؟ بيقولي اختبارات البليتلت احنا بنختبر البليتلت ازاي؟ بليتلت كاونت بليدنج تايم حتى نقول ايه ساعات اقول لك ايه؟ اعمل البليت يعني انت عايز تختبر بص خمسه ثواني خمسه ثواني تروح عامل ايه؟ بليتلت كاونت نورمال تروح عامل ايه؟ بليدنج تايم نورمال يبقى ان شاء الله البليتلت فانكشن نورمال انت بقى ايه لو لقيت خلي بالك خلي بالك من دي طبعا ده كلام لوجيك لو لقيت البليدنج تايم برولونج البليدنج كاونت نورمال يبقى لي احتمال بليدنج ديسفانكشن ثرومبو اسينيا او احتمال بقى فاسكولايتس طب الثرومبو اسينيا هتطلع ايه بقى هات لي الكلام ده هات لي عند البليدنج في حسابكم مش عارف عند ايه مش دعوه اكتبي اربع على الشمال يلا سكول يلا يلا عشان تحاول تسيب بقى يلا اكتب patient with normal platelet count كلام يعني بسيط خالص مريض عنده normal platelet count with prolonged bleeding يبقى ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ لا يبقى فيه مشكلة من اتنين اعمل لي فرعين platelet dysfunction ودي معناها ايه يا دكتور؟ بين قوسين ثرومبو اسيمي ثرومبو ايه؟ اسيمي وايه كمان؟ و او فاسكولار بيرضا او فاسكولار بيرضا الفاسكولار بيربرا نكتب تحتيها بوزيتيف هيست تيست المتخلف اكتب المتخلف و سبيسيفيك ماركرز للفاسكولايتس مين يفتكر ماركر كده للفاسكولايتس اي ماركر اللي اسمه ايه هانجر احنا قريب نخش على الغطيس اجمل وشد حيلك مال وسيرتي ليه كذا بقى زمايلكم استحمى يوميا الصيف ده استحمى كل يوم كل يوم كاس دايما ماشي كويس كل يوم كويس كل يوم طيب لو ثرومبو اسينيا وعامل ايه يا دكتور؟ اكتب تحت ثرومبو اسينيا Ask for platelet aggregation test و platelet adhesion test يعني انا لما الاقي يا دكتور المشكلة في platelet function هم اقول ايه طيب ثرومبو اسينيا Ask for ايه platelet adhesion test platelet aggregation test يوم الراجل يقول لك ده العيب في الادهيجن ده العيب في الاجريجيشن لا ده الادهيجن كويس والاجريجيشن كويس وعدد البليتلت كويس لا المشكله هتبقى فاسكولار يعني لازم اعرف الموضوع ايه يعني الراجل بينزل اهو صح ولا لا جميل نيجي بقى لايه اختبارات الانترنسك باسوي الانترنسك باسوي عارف اللي هو ايه يا دكتور الهول كلوتنج تايم عارفين ايه هو الكلوتنج تايم يا بس الكلوتنج تايم انا بعمل ايه بصوا انتوا عملتوش من الفيزيولوجي انا بجيب الدم بتاع المريض بص واروح حاطه في ايه؟ تيست تيوب. اروح حاطه كده في تيست تيوب كده. يوم الدم يتبرد ليه؟ التيست تيوب دي رف سيرفيس بالنسبه للهندوسيه. يبقى انا هنا خلي بالك لو ترجع انت للانترنس المصري يقول لك ايه؟ ان الدم اتجلط لان الدم قابل رف سيرفيس هو الاسيروما. طب انا هات الدم بتاع المريض حطه في تيست تيوب. يروح الدم ايه؟ متجلط. طب قول لي يا جميل الكلوتنج تايم زمنه كام؟ اقرا وقول لي. الكلوتنج تايم زمنه كام؟ 5-10 دقايق، ايه ده فيري وايد رينج. طب ليه هو كده؟ بص الهيبمان فاكتور هو المشكله. هتقول ان الزمن ده طويل لانه الهيبمان فاكتور اكتيفيشن بياخد وقت طويل جدا. فاكتور ده مهم قوي يا دكتور. جدا انت فاهم كل اي كلام طيب نيجي نعمل البي تي تي بقى ما احنا طول عمرنا بي تي تي ايه البي تي تي اللي هو ايه هتقول باش اللي هو ايه يعني اللي هو ايه يعني ما اعرفش اللي هو عباره عن ايه هو زي الكلوتنج تايم بس عملوا ايه بقى هروح جايبين الدم بتاع العيان حلو في التست تيوب مش هسيب الدم بقى يجلط لوحده اضيف عليه ماده تعمل اكتيفيشن للهيتمان فاكتور في ثانيه واحده يبقى هو ده البارشر ثرومبوبلاستيك تايم يبقى البي تي تي هو خد دم المريض ومش هستناه بقى يتجمد براحته لان هيتمان فاكتور رجع يبقى انا اعمل ايه؟ احط عليه ماده تاكتف هيتمان فاكتور يقوم هيتمان يتاكتف يروح الباقي كله برضو تحصل في حوالي 35 سنة. عشان كده البي دي دي بص زمنه كان، شوفوه كده زمنه كان 35-40 سنة. طب اسألك سؤال لذيذ جدا، الكروبينج تايم بص زمنه كان من 5 دقايق ل 10 دقايق في الوايد رينج. فلو في اي فاكتور في الانترنسك باسوي عطلان واخد بالك انت ازاي، او قليل الخمس دقايق وسبع دقايق وثمان دقايق، هتلاقي العمليه مش هتقدر تحكم صح كده ولا لا. زي بالظبط انا ما اقول لك ايه، انزل يا دكتور بسرعه تحت وفي حاجه هتجيبها من تحت وتطلع قدامك من 5 دقايق ل 10 دقايق، اوعى تتلكع تروح انت نازل فتلاقي في محل فاتك تروح داخل وتقعد تعمل اي حاجات وتشرب حاجه ساعه وتنور وبتاع وتعيش حياتك وتروح تفقعلك سجارتين وتروح جاي في الميعاد، لان انا مديك رينج من 5 ل 10 دقايق. لكن لما انا اقول لك لا استنى، اصل الهيتمان فاكتور ده مقرف، والهيتمان فاكتور اساسا ما بينقص في الناس بالسهوله، ده فيري رير ديزيز، انا هاكتفه في لحظه. يبقى باقي القصه الفاكتور اوف ريجوليشن هتوير في 35 ثانيه. يبقى لو اي فاكتور قليل ال 35 ثانيه لو زادوا ثواني هيتفقس. اذا اقول لك لا بابا المره دي انزل تحت هات الحاجه من تحت قدامك 40 ثانيه، ما جيتش يبقى انت عملت حاجه تانية، يبقى انت اتلكعت. هو ده فكره البي تي تي عشان تبقى فاهم. يبقى سؤال يا اولاد، لو البي تي تي برولونج يبقى الديفكت فين؟ في الانترنسك باسوي. شوف انت بقى الانترنسك باسوي ده كيف وكيف وكيف وكيف، خليك بس بقى معايا. طب سؤال بقى يا دكتور، المريض اللي بياخد هيبارين، المريض اللي بياخد هيبارين انا بديك هيبارين ليه؟ عشان اعمل لك سيوله في الدم. طب انا اضمن ازاي ان الهيبارين اشتغل وعمل سيوله؟ البي تي تي هيبقى برولونج، فانا المفروض اخلي البي تي تي بتاعك يبقى دبلت، يبقى مثلا بقى ضعف مرتين ونص مثلا، يبقى ده دليل ايه؟ انه الهيبارين يعني شغال كويس. دي فكره. مش مهم البتاع اللي تحت ده سروب اللي هو سروب التايم، مش مهم. تقلب الصفحه هتلاقي بقى حته هي اسمها تيست فور اكسبرينسنج باسوي اوف تو اكيوليشن اللي هو البوستروب تايم. بص ده يا دكتور بيعمل ايه بقى؟ بص ده بقى بيعمل ايه؟ ده بيقيس الاكسبرينسنج باسوي. طب انا اقول الاكسبرينسنج باسوي كان اشتغل ازاي؟ ابتدى ايه بتروما تيجي تروما وباستن سبعة، يروح واخد دم العيان يروح حاطط عليه اللي هو ايه تروما وباستن تيجي تروما وباستن من المعرفة. يبقى هو كده قلت الاكسترينسيك باسوي. هذه القصة تسمى بالبروسروب بالطاري، يعني ايه القصص هما بيقلدوا. يبقى البي تي ده بيعبر عن الاكسترينسيك باسوي. طب اكسترينسيك باسوي كان عباره عن ايه؟ عباره عن تروما تيشو ثرومبو بلاستين ثم ايه فاكتور ايه؟ سبعه. طب انا هاخد الدم واحط عليه تيشو ثرومبو بلاستين من عندي، يبقى انا كاني قلبت اكسترينسيك باسوي. هذا هو البي تي. البي تي لما بيبقى برولونجد يا اولاد ده بيرفلكت بعض الفاكتورز الهامه طبعا على راسها فاكتور على فاكتور سبعه او الفيتامين كي ديبندنت فاكتور. مين المريض؟ خلي بالكوا لان البي تي له ثلاث استخدامات. اولا برولونج البي تي ده بيدل ان في ديفكت في الاكسترنسك باسوي او الفيتامين كي ريليتد كوايجوليشن فاكتور. البرولونج تي بتاع البي تي في الليفر ديزيز بيدل ان الكرونيك ليفر ديزيز دي كومبنسيتد. البرولونج البي تي في الاكيوت ليفر ديزيز يشير الى فالمينيشن. طب مين المريض كمان اللي بيبقى عنده برولونج بي تي؟ اللي هو المريض اللي بياخد وارفرين او اورال انتي كوهجولان. كل ده ليه موجود عندي. خلي بالك بقى يا دكتور من حته مهمه جدا، هو البي تي كام؟ حوالي 13 ثانيه. ففي حته كده تحت المربع ده اسمها اي ان ار، اي ان ار الاي النهارده يا دكتور معناها ايه؟ انترناشونال نورماليزيشن ريشيو. مش كده؟ بص يا دكتور دلوقتي خليك بس معايا كده يا دكتور. بص النورمال بروسترومبين تايم 13 ثانيه، هذا هو الايديال. خلاص جيت انت طلعت كمريض برضه 13 ثانيه، يبقى الاي النهار بتاعتك واحد. يعني ايه؟ يعني لو قسمت البروسترومبين تايم بتاعك 13 على نورمال 13 يبقى انت واحد، يبقى انت الاي النهار عندك واحد. عارف يعني ايه واحد؟ يعني انت زي النورمال بالملي. طب فرضنا انت عندك كده كرونيك ليفر ديزيز، فالبروسترومبين تايم عندك بقى 26 ثانيه والايديال 13. يبقى انا لو عملت ريشيو بينك كمريض وبين النورمال او بيسموه الكنترول، هقسم ال 26 بتوعك على ال 13، يبقى الاي النهار عندك كام؟ 2. يبقى الاي ان ار هي الريشيو ما بين البيشنت بروسترومبين تايم الى الايه؟ الايديال او اللي هو بيسموه الكنترول. كل ما الاي ان ار تزيد كل ما يبقى العيان هنا في بليدنج تندنسي. وطبعا خلي بالك هتلاقي معظم العيانين يا اولاد اللي جالهم بالمونري امبوليزم او دي في دي بياخدوا وارفرين، فلازم تسألوا على الاي النهار لازم تبقى من 2 لـ3. يعني مثلا واحد يجي يقول لك يا دكتور اصل انا حضرتك بس كان عندي جلطه في رجلي من 6 شهور. واحد يتصل بيه دلوقتي وبعدين يا دكتور انت بقى تقول له اه لو لقيت الكلام في التليفون ما عجبكش اعمل الخط قطع وخلاص. فايوه عند الحاج وبعدين هو عندك الحاج بقى عارف الاي ان ار، هو عارفها لان هو كل شويه يقول لك الاي ان ار. فانا دكتور بقى ايه باخد اللي هو النيفان اللي هو الورفرين. فالاي ان ار يا دكتور اخر مره طلعت 1.5، فتقول له لا ده 1.5 ده قليل، ده انت مفروض من 2 لـ3. يعني انا عايزك 2.5 في الحدود دي كده عشان يبقى الورفرين افكتيف. فليه ولا لا؟ يبقى انا هزود الجرعه. خلاص كده؟ طيب واحد تاني بقى اللي هو حاطط صمام صناعي، صمام صناعي ده يعني ايه؟ هاي ريسك. يبقى انا عايز اخلي الاي ان ار بتاعته من 3 لـ3.5، يعني عايزها تبقى عاليه عن كده. فاهمين يا اولاد؟ يعني كلام مهم قوي قوي عشان انت فاهم يعني ايه اي ان ار. طبعا الحته بقى الفايبرين ليتنج سيستم دي بلازمينوجين يتحول لبلازمين يبقى الفايبرين الى فايبرين ديجريديشن. في حاجه اسمها الانهبيتور اوف كوريجريشن. اهم 3 هم علم لي عليهم، انتيثرومبين 3 وبروتين سي وبروتين اس. وهتتسال سؤال هيقول لك بروتين سي ازاي بيشتغل؟ قول له بيجين اكتيفيت هتلاقيها فاكتور 5. شوفها كده، بروتين سي بيعمل ان اكتيفيشن لفاكتور 5. فاكتور ايه؟ 5. اسمع عن حاجه اسمها او سمعت عن حاجه اسمها فاكتور 5؟ فاكتور 5 لايدن. سمعت الاسم ده قبل كده؟ يا راجل في واحد اسمه لايدن، الراجل ده اكتشف بس ما كتبش حاجه. ما هي جاي ما ده الكومنست هايبر كواجيو ستيت في العالم دلوقتي. هم جايبين الكتاب بتاع دول ولا لا؟ لازم تاخد الحته المفهومه. احنا قلنا في واحد راجل اسمه لايدن اكتشف ان في عيانين بروتين سي بتاعهم ما بيأثرش في فاكتور 5، واطلقوا على هذا الفاكتور 5 اسمه فاكتور 5 لايدن. ندرسه ان شاء الله، وده للاسف كانت حاجه فيري كومن في الناس دلوقتي وتسبب هايبر كوهاجيبل ستيت. شوف بقى يلا طبعا احنا ماشيين برضه. الايس كريم ده يعني يعني زمان زمان كان الايس كريم بتعبوا الايس كريم كان فين؟ كانش المحلات ده الايس كريم ده في الشارع لما شيء في الشارع كده يجي الايس كريم كان الايس كريم كان بتعريف في التعريفة كان تسأل باباك كل القادم يجيب الايس كريم من الشارع وكان بتعريف وراجل لازم يمشي لابس طرطور كده كبير واحد عليه مع طبلة واحد الطبل هو يغني يعني العيال تجري يشتروا الايس كريم طبعا كان مليان نيفوقة عشان كده بقى رجاله انت اللي زيك ممكن يجيله مثلا ايه ايس كريم هيبت يعني ياخد حلو ايس كريم يصدق في الترم ده في ترم اسمه ايس كريم هيبت في ناس لما ياكلوا ايس كريم يجيله هيبت بس ترانس مش مصدق انت لا تجيله اسمه ايس كريم هيبت ايه رايك؟ تنسيب بقى الاستروجينيسيس انكيوبيشن بيريود 10 ل 14 يوم. الفيرست ويك تكتب عليه العربي اسبوع الحرارة. فيرست ويك اسبوع الحرارة. حرارة استمرار ما بتنزلش. يقول لك اسمها ستيب لادر يعني يا دكتور بص تلاقي الواد اول يوم الصبح حرارته 38 الليل تبقى 38.5 تاني يوم الصبح 39 بالليل 39.5 اسمها لادر هتبقى طبعا كل ده كلام فارغ يعني كنا زمان نعتمد على الباترن بتاع الان الصبح ولا بالليل طب اعمل لي خريطه ايه خريطه مين يا راجل مش خد انت بايوتك يا عم الحاج انت بتتكلم في فيديو وحتى هيسخن مش ياخد باراستامول مش كده ما تعتمدش على الكلام ده نمره اتنين الاسبوع الثاني اسمه اسبوع الطحال سبعين ومئتين اسبوع سبعين ومئتين الاسبوع الثالث بيسموه اسبوع المصير اما انه فيبرو يعدي او يتنال يبقى كومبليكيتد بس على فكره اكتب الكلينيكال بيكتشر بدون التقسيمه دي يعني ما تقولش فيرست ويك سكند ويك ثيرد ويك الموضوع ده مش قوي كده فانت تقول الاول بيحصل فيفر كذا كذا كذا ثم والثم السكرين كذا كذا كذا ثم الموضوع لان يروح لحاله لان يتم بالتشخيص اول اسبوع بلاد كالشر صح ولا لا تاني اسبوع والتالت اسبوع ممكن يبان في الاسطول وفي اليورين تاني اسبوع الفيدال تيست ده بيبقى طبعا بيشخص بس بشرط اكتب اهم حاجه في الاختبارات دي فيري هاي بيتش او رايزنج بيتش والفيدال عشان يبان لازم يساعد الفيفر اتليست 10 دايز او حوالي اسبوعين بلاك بيكتشر بص ايه ليكوبينيا ويز ريليتيف ليمفوسايتوسيس خلي بالك عامل زي الفايرال انفكشن اللي صفحه طبعا كومبليكيشن اكتب كلمه ايتس ايتس اي تي اي اس ايتس ونقط يبقى ناس بص يا سيدي جي اي تي بوليسيستايتس الانتست ممكن يحصل يا جماعه اوصل فاكرين في جار في جار في النكهه فاكرينه اسمه الانتست في اوصل بالطول ولا بالعرض؟ بالعرض كان طب البلاك بيكتشر اللي فاتت مكتوب ايه؟ ليكوبينيا ويز ريلاتيف ليمفوسايتوزز بص انت بتستوعب الكلام ده الكلام ده بقى هو الموضه في الاسئله دي الموضه وفي جميع الجامعات البروسيلا والتايفود والملاريا ودي عشان كده بس كام سهل وحاجات سهله طيب فيقول لك هو بيحصل ايه في التايفود هتقول له ايه ليكوبينيا يقول لك برافو طب امتى يحصل ميكروسايكوزيس؟ تقول له لو حصل بريفوريشن او صار لانها بتعمل بريونايت سايت. دي نقطه باد ساين، يعني يبقى مريض تايفويد ولا في الم في ليكوسايتوز، حاجات مهمه جدا. طب تعالى بقى بعد الحكايه دي نروح للكوميونيكيشن. كوليسيستايتس، جوندس، بعد كده الريسبيريشن اهو، نيمونيا في وسط الاير عشان يعني مش نيمونايتس، خلاص سيربريشن، مايوكاردايتس كده، نيفرايتس، لوكومود، بيروستايتس، ايتس، ايتس. عشان كده يبقى المريض عنده الام باك ايه. انا فاكر زمان كان هو يعني في دكتور شخص كده التليفون حاجه يعني اتدحك فعلا، حاجه اتدحك، بص دخل كده بالظبط، انا كنت سنه اولى او ثاني، فمثلا طبعا مقطور بقى الدكاتره بتوع زمان دول، كان يخش البيت بقى كان اله الطب دخل يمشي. فطبعا والحراره بقى دي بقى اسبوع بالظبط كده برولونج يعني، في صداع ايوه، ظهرت في الم بالظبط كده ايوه، اداله ايس كريم ايوه، راح ماسك الواد وراح كاشف عليه في سبيلين نيجاتيف، دي حمى التليفون يعني، على طول كلوراف نيكول انجكشن بالظبط كده، ولا تخاف يعني. بص كان شغال مش حاجه تستشهد منها عصب، واد بياكل ايس كريم ومبر ماشي في الشارع اكيد هيجي هو يعني، صح ولا لا؟ المهم الطب زمان كان غريب، نيورو فيه ايه؟ بينك فلايتس كده، ايتس ايتس. في ناس بقى بص كيير والله في الاورال، اول ما تقعد كومبليكيشن اوف تايفويد، حتى تقعد تقول له ايه؟ تقعد اي ايتس اي حاجه، الهارت مايكاردايتس، البرين فلايتس، الجي اي تي، كوليسيستايتس، ايتس باي نايتس، اي حاجه ايتس ايتس ايتس. تريك ايه مرة السؤال الريتنج بيقول العالي بص بيقول العالي ايه؟ اول سؤال كنا المايك راقب احنا على العيال واحنا لسه بقى داخلين جديد، فايه؟ فبص اول سؤال ايه؟ كيمو بروفلاكس اوف ملاريا، اول سؤال ايه ده؟ حرام. سؤال واحد، السؤال اللي بعديه تريتمنت اوف تايفويد فيفر، يا اما فين الهايبرتنشن والهارت فين؟ مفيش مش الحاجات دي، خوازير بقى. شفت ازاي؟ فبص العيال وقعدوا لبعض ايه؟ كراف نيكول كراف نيكول وريسنتلي سيروفلوكساسين، كان بقى زمان شويه. طبعا يا عبيط تقول لك تريتمنت اوف تايفويد، هو التايفويد ده مش انفكشن. طب مش في بروفلاكسيز؟ في فاكسينات ما بتكتبش ليه؟ الطريقه بتاعت الكوميونيتي. تريتمنت تذكر في الكوميونيتي. تبل على فكره بص ايه؟ بص انت بتفهم ازاي؟ ضمن المجتمع ما تعرفش دول بيعملوا ايه؟ الناس بقت تفهم عارفين يعني ايه كوميونيتي؟ يعني لو انا دكتور كوميونيتي اوكي؟ وانا راجل بقى كمان ستايل، وفي ناس كده بيبقى ربنا بيديله حاجات معينه في الشغل ان هو ينفع يبقى شخصيه قياديه. ده ممكن يبقى وزير انت شكلك انت شايفه ده، وزير على طول. قليل اللي دول بيبقوا ويخش بقى في الدبليو اتش او بتاعه تلاقيه بقى حاجه انترناشونال، مش هو مثلا زي ما انت شايف كده ان هو عشان المنهج سهل عارفين، لا ده وظيفه قويه بيه كوميونيتي بيه. طب قليل نيجي بقى نشوف ايه؟ بص بقى الكلام اللي بيتحل سبيسيفيك دي اي بي فاكسين، الفاكسين ده جنرال انت بقى الكلام فود proper control of food, milk, water, personal hygiene, sanitation, anti-fly measure, general measure, isolation, risk, عفريت. الكلام ده بيجي من هنا. العلاج كمان سيركس. وقفني كود اكتب عليه الكود ده اللي بتقول هذا الدواء حاليا ليس له رول في الميديسين. عارف بيتكتب فين حتى الان؟ لسه مكتوب فين؟ حالات البنينجو